مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون، إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد بلقائكم جميعا. تكلمنا أيها الأحبة عن حقوق الحيوان في حلقتين ماضيتين، بقي معنا الكلام ما هي الحيوانات التي يجوز تربيتها، ما هي أحكام ما يخرج من الحيوانات من فضلات، ما هي الحيوانات التي يجوز أن نأكلها والتي يحرم علينا أن نأكلها، بل لماذا حرم الله تعالى علينا أكل بعض الحيوانات وأباح البعض الآخر. تعالوا أيضا نتعرض لما انتشر قريبا من إنفلونزا الخنازير أو إنفلونزا الطيور، أعاذنا الله تعالى وإياكم منها جميعا. نحن اليوم مع الجزء الثالث من حقوق الحيوان أو الرفق بالحيوان، وهو الجزء الأخير حتى ما تقولوا أكثر علينا الشيخ، أسعد إذا بقيتم معنا. تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. لا يزال كلامنا يا شباب حول الحيوانات، نحن ظهر هذه هو الموضوع الوحيد الذي جعلنا له ثلاث حلقات، وسبحان الله لما كنت أعد المادة كنت أقول في نفسي طيب هل أجد كلاما يتكلم عن الحيوانات، فإذا بنا سبحان الله نجعل ثلاث أجزاء. تكلمنا في الجزئين الماضيين عن خلق الحيوان وأن الله تعالى خلقه لحكمة، ذكرنا الحيوانات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، ذكرنا الفويسقة الفأر، وذكرنا العقرب وعدد من الحيوانات، ذكرنا أيضا الحيوانات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها لما قال عليه الصلاة والسلام أربع من الدواب لا يقتلنا، النملة والنحلة والهدهد والصرد، الصرد طائر عصفور صغير ليس فيه لحم فليش تقتله، يعني ما في فائدة من قتله. ذكرنا لكم أيضا أن الله تعالى جعل الحيوانات تنقسم إلى قسمين بالنسبة لنا، منها مأكولة اللحم ومنها غير مأكولة اللحم، وذكرنا يعني شيء يجوز نأكله وشيء لا يجوز أن نأكله. يعني حتى لو نحرناه، لو جاء واحد وأخذ ذئب وقال بسم الله الله أكبر تجاه القبلة يجوز يأكله؟ لا، حتى لو نحره ما يجوز أنه يأكله. كل ذي ناب من السباع لا يجوز، كل ذي مخلب الصقر وغيره ما يجوز أنه يؤكل. وقفنا معكم على سؤال أحمد وهو ما يتعلق بالكلاب وأحكامها، عطنا سؤال اللي هو بعض الشباب يربون كلاب يختلفون في النجاسة وين بالضبط، في الكلب. بعضهم يقول في لعاب الكلب وبعضهم يقول البول والغائط كله كامل، يعني بعضهم يقولون كذا. طيب ممتاز، أنا سأجيبك عن ذلك. أولا بالنسبة لتربية الكلاب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من احتبس كلبا لغير صيد أو حراسة نقص من أو رعي نقص من أجله كل يوم قيراط، والقيراط أو قيراطان، قال والقيراط كجبل أحد. فلا يجوز تربية الكلاب شرعا في الإسلام، لا يجوز أن يربى الكلب معك في البيت إلا إذا كان حارس تضع عند الباب أو إذا كان يستعمل للرعي أو إذا كان يستعمل للصيد، واحد يصيد أرانب أو نحوها لا بأس أنه يأخذ الكلب المعلم في ذلك. أما في غير ذلك فلا يجوز أن يستعمل. واحد يقول والله أنا ربي كلب معي في البيت وهذا أحبه ويحبني، نقول ما يجوز، مع أنه سبحان الله اليوم في أوروبا وفي غيرها تربية الكلاب منتشرة بشكل عجيب، حتى إنها تصل في بعض البلدان إلى 10% من عدد السكان. في الدنمارك مثلا عدد السكان 5 مليون، الإحصائيات تقول عندهم أن عدد الكلاب المسجلة رسميا اللي عندها بطاقة، زين كلب معه بطاقة أحوال يعني، عدد الكلاب اللي مسجلة رسميا 500,000، السكان 5 مليون وهذه الكلاب 500,000، يعني لاحظ وصلت إلى 10%، لها عمر وعين طلع بطاقة. نعم خلاص، لها عمر وطلع بطاقة ورخصة قيادة وينفق عليها ملايين، بل الآن صار فيه بعض القنوات الفضائية مخصصة للكلب، الكلب يجلس كذا ينظر إليها، وهناك فنادق اليوم مخصصة للكلاب، مستشفيات هناك ومستشفيات أيضا. فالمقصود أن اللي هم يربون الكلاب في الغالب، الكلب اشتهر بالوفاء، يقولون والكلب في الغالب أنك إذا يعني ضربته ثم ناديته أقبل إليك، ينسى مباشرة. ولذلك قال الأول لما أراد يمدح أبا جعفر المنصور قال أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراع الخطوب، أنت كالدلوي لا عدمتك دلوا من كبير الدلا كثير الذنوب إلى آخره. فالمقصود أنهم كانوا يضربون به المثل في شدة الوفاء، إلا أن له أحكاما. نجاسة الكلب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة أو طهارة اللعاب سأتكلم عنها، والبول والغائط. هل يصح أن أقول والعرق، عرق الكلب؟ ما يعرق الكلب، ما يعرق الكلب، لذلك يلهث، لذلك يخرج لسانه، يلهث، يبرد عن نفسه، لأنه أصلا ما عنده غدد عرقية تخرج. وبالتالي يندرج على هذا لو أن كلبا أصابه مطر ثم جاء بجانب أو خرج من بركة سباحة ثم جاء بجانبك وانتفض وأصابك أنت من الرذاذ الذي على جلده، هل يجوز أن تصلي به أم يجب أن تغسل هذا الرذاذ من ثيابك؟ أجيبوا الفقهاء لا أعلم فقده. نعم، المقصود أنه لا يعتبر نجسا، وذلك أن جلد الكلب نفسه أصلا لا يفرز شيئا متنجسا، وأصلا جلد الكلب غبار وتراب من الشارع وغيره، فلا يفرز شيئا متنجسا. هذا أمر. الأمر الثاني، لعاب الكلب نجس. وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية قال وعفروا الثامنة بالتراب. بمعنى لما يأتي الكلب ويلغ، ما معنى يلغ الكلب؟ يعني أقبل مثلا إلى الإناء، نفرض أن هذا إناء كبير مثلا، ثم أقبل ولعق الإناء وأكل، لعق بالإناء وأكل، فإن هذا الإناء يجب أن يغسل سبع مرات بالماء. أخذه وأضع فيه ماء وأسكبه، ثم أضع الماء، ثم ألقي الماء، ثم سبع مرات، ثم في الثامنة تراب. ليس تراب وحده، أضع مع الماء ترابا حتى يكون خليط من الطين وأمسحه به. العجيب أن أحد الباحثين الألمان، قرأت للتقرير مترجم إلى العربية، عمل دراسة، جعل الكلب يلغ في إناء ثم أخذ يفحص هذا الإناء بالمجهر، فوجد إن فيه بعض الميكروبات والجراثيم، فأزالها بأنواع المنظفات. يقولون سبحان الله، يقول وأفحص ولا يزال يوجد بعضها على قلته، يقول فاستعملت التراب والماء فزالت كلها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليست القضية عبث من عنده لما يقول اغسلوه كذا وبعدين بالتراب، ليست القضية هكذا فكرة جاءت في باله وقالها لنا، لا، إنما هو كما قال الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى، ويقول سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى، ليس الكلام من عنده هكذا، إنما يأتي. ويقول عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يستطيع يخترع من عنده، وعليه الصلاة والسلام رسول كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، والرسول يبلغ كلامه مرسله. طيب، فإذا كان الكلب ولغ في الإناء هذا حكمه. طيب، لو الكلب لم يلغ في الإناء، أقبل الكلب وعض ثوبك، فجاءت أنت وأبعدت عنك فأصاب اللعاب ثوبك، في هذا الحال هل تغسل ثوبك سبع مرات وحدهن بالتراب؟ هو النجس. أقول اللعاب ما دام على الثوب الصحيح أنه يغسل مرة واحدة. إذا أصاب لعاب الكلب غير الإناء، الإناء فقط هو اللي يغسل سبع مرات، لأنه يؤكل فيه. نعم، لأنه يؤكل فيه، أما غيره فلا. حتى لو جاء الكلب ولحس هذه الطاولة مثلا، أو لحس يدك مثلا، ففي مثل هذا الحال يغسل مرة واحدة، مرة واحدة فقط، مرة يعتبر كبقية النجاسات. أما الغسل سبع مرات وغيره فهذا بالتراب في الإناء. نعم، في الإناء. هل يجوز الصلاة فيه؟ لا بد أن تغسله لأنه نجاس، اغسله مرة واحدة بس. طيب، بول الكلب وغائطه هل هو طاهر أم لا؟ هو غير مأكل اللحم، غير مأكل اللحم، وبالتالي يشمله غير مأكل اللحم، يعتبر نجس. ممتاز، إذن هو لا يؤكل، بول الكلب وغائطه لا يؤكل، وعفوا يعني لا طبعا لا يؤكل أكيد، لا ينتفع به، لكن لا ينتفع به، أعني أنه يعتبر نجسا، لا يصلى به، ما مسك أحسن، لازم أنك تغسله كما تغسل بقية النجاسات. يعني لا يجب أن تغسله سبع مرات، بول أو غائط الكلب تغسله عادي على الأرض. طيب، لو الكلب يا جماعة تبول أو تغوط في إناء، هل تغسله سبعا إحداهن بالتراب؟ لا، هذه مرة واحدة. هذه أيضا مرة واحدة. من اللعاب يختلف ثلاث. نعم، النص جاء في اللعاب ولم يأتي في غيره. طيب يا شيخ، يعني نفهم الآن من أحمد عندك شيء متعلق، نفهم الآن من الموضوع أنه اللعاب هو النجس في الله، لا، والبول والغائط في حالة أنه رباه لشيء مباح، صيد أو رعي أو حراسة، أو حراسة، أحسنت، فالنجس فيه اللعاب. أحسنت، صحيح. بالنسبة للكلاب في الأوان الأخيرة أو من زمان، إذا بغوا يشرسونها من اعجب الاشياء، خلني اعطي موقف بس يا ناصر متعلق بالكلب قبل ما نطلع، ولا انت سؤالك عن الكلاب؟ تأشر عليه وعن درها، تأشر عليه وعن درها. لا والله بس متعلق بالكلب. لا انا اذكر انك انت اللي سألت عن الكلب، ولا لما قلت الكلب واشرت عليك. لا والله تكرم يا احمد والله شيخنا وحبيبنا. شكرا. نعم الكلاب جت فترة منهم انه يمسك الكلب وهو في مازال في وعيه فيقطع اذان اذن الكلب اذنينه طرف من اذنينه فيحمسها له او ذري ويشويها ويخليها ياكله. عملية تشرس. والسؤال الثاني اللي وفعلا يصبح شرس الكلب والله احيانا لا يتشر على حسب النوعيه. هذه انت ناصر وين قراتها ولا من وين جبتها؟ هذه شفتها رايتها في صوره مصوره موجوده مصوره فيديو وشفتها على الطبيعه يعني شباب كثير يسوونها. الدم ما زال يزف من اذنيه وياكل يجبرون على اكل صح. وهو لا يتالم؟ اكيد يتالم. أعوذ بالله والله يا أخي هذا تعذيب. وفي الثانية في مسابقة صايرة هنا في السعودية قرأت عنها في إحدى الصحف في مسابقة الكلاب يعني يجي الشخص أنا عندي مثلا نادي أدرب الكلاب على الشراسة مقابل مبلغ مادي أسوي زي الميدان أنت مثلا معك كلبك وهذا معك كلبة تعطيني مبلغ من المال وأنت فلا تعطيني مبلغ من المال خذت المبلغين فخلي الكلاب الثاني لازم الكلب يقتل الكلب الثاني عشان تحصل على جائزة لازم هذا التحريش بين الكلاب التحريش القتال من القتال بينهم هذا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالنص بالنص هكذا نهى عن التحريش بين الديكة وفي حديث آخر قال نهى عن التحريش بين الكلاب كذا التحريش بين الكلاب وهذا كله ما يجوز وأنا أخشى يا جماعة أن هذا يعني كله جاء من بعض يعني دول أوروبا وأمريكا هناك أقوام يعني احيانا لا يحكمهم دين اي دين صح. حتى النصرانيه لا يلتزمون بها صح. لا يحكمهم اي دين من الاديان وبالتالي تجد انه يتعامل مع الحياه هكذا بما يوسوس له الشيطان بمزاجية. يا شيخ هؤلاء احيانا يعذبون الادميين فما بالك بتعذيب الحيوانات يقول حقوق الحيوان الحين ان تعلم ان يوجد مجموعات من الناس يتلذذ يعني مثلا وان كان ليس موضوعنا لكن جاء الان يعني في البال الان في حركه في حالات اغتصاب هناك وفي حالات ليست اغتصاب للفتاة فقط لا يتلذذ بتعذيبها أثناء اغتصابها يعني تخيل يعني أنا لا أريد أن أذكر أمثلة لأن الأمثلة مقرفة ومزعجة لكن الفتاة تموت يعبث بعينها يعبث بفمها يعبث تموت الفتاة في آخر هذا تموت يتلذذ برؤية الدم وهو يطأ يعني وهو يفعل الفاحشة يتلذذ برؤية الدماء هذا أنا أقول مريض نفسي هذا ليس إنسان عادي يعني يقتلها ويغتصبها وهي ميتة أحسنت هكذا بس فأنا أقول مثل هالأمور ينبغي على الإنسان أن يحذر منها ليس فقط المسلم حتى غير المسلم صح. يا أخي لا يرضى أحد أن تعذب الكلاب والحيوانات أن تعذب مثل هذه الطريقة هذا محرم بإجماع الأديان كلها لا يجوز يعتبر نوع من أنواع التعذيب برضو بلا شك أن الإنسان آثم بسببه القصة طريفة أنت خربتها علي الحين خلنا نقولها بعد شوية طيب انتهينا من الكلاب ها برضو لو نتكلم مثلا مزين الابل مزين الكلاب في مزين كلاب في مزين كلاب هنا عندنا بديرتنا في مزين كلاب حول ولا قوة إلا بالله اما بالنسبة لما يتعلق مزين الابل يمكن بعض اخواننا الذين يعني يروننا يعني بعض احبتنا يكونون من خارج المملكه وبالتالي مزاين ابل تعتبر مصطلح جديد صح. ايش معنى مزاين الابل هو مسابقه ملكات جمال عشان يفهمونها بطريقه حلوه ملكات جمال ملكات جمال فهو يكون زي مجموعه ابل مجموعه من الابل مسابقه فيها نقاط معينه لجان التحكيم لهم اخبر فيها انه ما ادري انا حسب طول العنق وحجم الراس الاصاله نفسها البرطوة والشفة تكون على حسب الهزاع طيب ممكن يجي واحد ويعمل لها عملية تجميل يحط سيليكون في الشفة يكبر الشفة يكبر الخدود بعيدة شكلها تمشي في الأصالة بعد في الأصالة يعني أنه يكون له جد ونسب يقول درجال ولد حمايل يعني جده فلان طيب ألا تلاحظون يا شباب أن هذه فيها نوع من الخيلة ونوع من الفخر صح. ونوع من كسر قلوب الفقراء اللي الفقير مسكين لا يجد طعاما يطعم به أولاده أو يعالجهم بهم من مرض وهو يرى هذا البعير يستعرض ويطعم أحسن الطعام ويسوى مليون ويسوى هاش مليون يمكن 10 مليون و 12 مليون يعني مثل دية 120 رجال صار الرجال يعني صار حيوان هذا يمكن يتمنى أنه بعير أحيانا أغلى منه الواحد تحقن البل جاء الرجال بسيارته موتر مسرع بغى يصدم البير وأخر جاء الرجال ترى البير ذا يبيعك اشتريك يعني إن أغلى منك أغلى منك, منك. إيه لا هي مشكلة حقيقة عموما هذه فيها خيلة وفيها يعني إسراف في المال وفيها أنواع من التفاخر اللي وفيها مشي في الأرض مرحة والله تعالى يقول ولا تمشي في الأرض مرحة والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التفاخر والتكبر والخيلة والتنافس مثل هالأمور ليس فيه منفعة لو تنافسوا في اختراع سيارة تنافسوا في اختراع برامج كمبيوتر تنافسوا في اختراع شيء ينفع ما عندنا مشكلة لكن أن يتنافسوا أنت بعيرك أحلى أو أقوى أو كذا أو بعيري أنا أجمل. ثم يا أخي لو كانت يعني سباق على الإبل قلنا هذا نوع من يعني الرياضة ونوع من الإعداد للجهاد وغيره لكن المسألة بعير يمشي فقط ويأخذ عليها المال حقيقة هذا فيه يأخذ فرها هذا فيه عموما أنواع من دعني أعطيكم القصة أيه هو سؤال حقيقة جاءني يتعلق بالكلاب لكن نذكره بعد هذا الفاصل بإذن الله إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون القصة يا شباب عجيبة جاء مرة استفتاء يأتي عدد من الرسائل أحيانا استفتاءات من أعجبها امرأة تقول فضيلة الشيخ نحن عندنا كلب أنثى نوع من الكلاب يصيد عليه أولادهم يبدو ساكنين في البر فيصيد عليه أولادها الأرانب وغيره تقول وعندها جرو صغير هذه الأنثى من الكلب قد ولدت ولدا صغيرا وطلعت تصيد وتأخرت فبدأ هذا الصغير يعني يمو ويصوي بصوت نعم لأن فقدها وجائع تقول فأخذته وقربته إلى ثدي وأرضعته لا موجود فتقول المرأة فضيلة الشيخ فهل يعتبر ابن لي من الرضاع وهل يدخل في الورثة أنا لا أدري حقيقة يعني هي المرأة تسأل يعني وهي جادة ولا المسألة هازلة واحتمال قاتل الله الجهل هي ما زالت في وعيها أو والله يا أخي ما أدري أنا ما أدري لكن المقصود أنها فعلت أنا سمعت قصة عن أحد من يعني قرائبنا وزي كذا يحكي لنا عن امرأة عجوز أرضعت شاه صغيرة شات يعني. واستفتت فيها فقال لا يجوز يعني بيعها طبعاً لا يكون ولدها من الرضاعة يعني شنو يعني من الجهل هذا من الجهل طبعاً وليس له حكم يعني حتى أنا أقول الآن الجواب أنه ليس لها حكم شرعي يعني يتعلق بها ما يصير من الرحمة من لا ولا يصير من الرحم يا رجال كلب وبن 60 كلب خلاص هذا تعمل عليه مشكلة طيب طبعاً مما أخبرنا الله عز وجل في القرآن أن الإنسان تعلم من الحيوانات أشياء من ذلك قصة هابيل أحسن قصة هابيل وقابيل لما قابيل قتل هابيل أو هابيل قتل قابيل قابيل هو اللي قتل هابيل هو اللي قتل هابيل ممتاز لما قتله فأصبح حائرا ما يدري ماذا يفعل بأخيه قال الله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه جاء الغراب واختلف مع غراب آخر فقتله ثم أقبل ذلك الغراب وحفر وأخذ يدفع الغراب المقتول حتى وضعه في الأرض ثم أهال عليه التراب ودفنه فلما رآه قابيل قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين فذكر الله عز وجل أن الإنسان تعلم من الحيوان ذلك بل عدد من الأنبياء كان لهم قصص مع حيوانات معينة يعني مثلا صالح له قصة مع الناقة ناقة سليمان سليمان له قصة مع الهدهد وقصة أخرى مع النملة يونس عليه السلام له قصة مع الحوت مع الحوت كما قال الله سبحانه وتعالى وذنوني النون ما هو الحوت وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه وقال الله عز وجل في آية أخرى فالتقمه الحوت وهو مليم، التقم الحوت يونس عليه السلام ونزل به في قعر البحر. أيضا موسى عليه السلام وفتاه كان لهم قصة مع الكبش، لا موسى مع الحوت، أيضا مع الحوت لما أخذ حوتا في مكتل في قصة الخضر، لما أخذ في قصة في سورة الكهف، نعم لن تستطيع معي صبرا، فأخذ الحوت فالحوت أحياه الله وانطلق في الماء. كذلك قصة إبراهيم عليه السلام مع الكبش، مع الكبش لما أوحى الله لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه ففدى الله تعالى ابنه بذبح عظيم. أيضا أبو عبد الرحمن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، الحيوانات اللي تكلمت اللي هو الذئب، الذئب يعني يوم خبر أنه فيه أحسنت نبي. هذا حديث رواه الإمام أحمد أن رجلا يهوديا كان في أطراف المدينة يرعى غنمه، فأقبل الذئب واختطف شاة منها، فأقبل هذا الرجل يتبع الذئب حتى الذئب مع الركض يريد أن يهرب والشاة معاه يسحبها، فتعب فألقاها الذئب وكمل هربه، فأقبل هذا وأخذ الشاة. يقول فالتف الذئب وأقعى على ذنبه ونظر إليه وقال أتعمد إلى رزق ساقه الله إلي فتأخذه مني؟ سبحان الله. فقال الرجل عجبا، ذئب يتكلم؟ فقال الذئب أنا أخبرك بما هو أعجب من ذلك، رجل بين النخلات في المدينة يخبركم بما سبق وما كان، يعني يخبركم بالأمور السابقة والأمور التي ستأتي. فأخذ هذا الرجل اليهودي غنمه ومضى بها إلى المدينة وزواها إلى زاوية منها، وضعها يعني في مكانها في مرابضها، ثم أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، قال أنا كذا وكذا ورأيت ذئب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، وذكر في آخر الزمان أنه ستتكلم الحيوانات، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، فأسلم هذا اليهودي، أسلم على يد على يد هذا الذئب. وكذلك جاء في صحيح البخاري عن أظنه بن مسعود أو غيره واحد من الصحابة، ويروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت قرودا ترجم قردة في الجاهلية، حديث صحيح البخاري. كيف؟ قالت جاءت قردة مع قرد، والقردة هذه وضعت يدها ونام القرد على يدها، يقول فأقبل قرد آخر وأنا أنظر وغمزها، قال فسحبت يدها بكل هدوء من تحته ومضت وغابت معه قليلا، ثم عادت وأخذت تدخل يدها تحت رأسه، قال فاستيقظ ثم شمها، قال فلما شمها جعل يصيح بأصحابه، قال فأقبلوا فشموها ثم رجموها بالحجارة حتى ماتت. سبحان الله. أقاموا عليها حد الرجم حد الزنا. والقرود عموما يعني معروفة عجيبة في مثل هالمسائل، تشبه الإنسان في كثير يعني في كثير من تصرفاته، لكن انظر سبحان الله كيف جعل الله عز وجل حتى الحيوانات من طبيعتها أنها لا تريد لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ثم قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما خلقنا خلقا هكذا نفرط، كل خلق محكم معروف أمم أمثالكم. لذلك النملة لما مر بهم سليمان عندهم رئيسة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا عندهم أمر ونهي، النحل عندهم أمر ونهي. ورأيت مرة مقطعا موجود أيضا في النت لمجموعة نحل تطير، فأقبلت نحلة منها وكانوا في يعني بار وخمر في نفس المزرعة هذه، أقبلت وأخذت رحيقا أو شربت شيئا من الخمر، فاجتمع عليها النحل وضربوها حتى ماتت، وهذا موجود وعرضته مرة في بعض برامجي. فالمقصود أن ولو دخل الواحد النت وكتب نحلة تشرب خمر أو كذا لوجد المقطع ودراسات معدة، يعني النحل أنكر على النحل، نعم أنكر عليها ذلك. لذلك يا أخي يقول عبد الله بن مسعود يقول أما يستحي أحدكم أن يكون حماره الذي يركبه أعبد منه وأطوع لله؟ سبحان الله. أليس الله سبحانه وتعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه؟ الحمار يسبح والحيوان يسبح حتى الحصى والحصى وأنت لا تسبح. هاي عبد الله. طيب في تربية الحيوانات لأن جينا في مثلا في الحصان مثلا اذا عصى امر قائده ولا ضربه حتى يغمى عليه أو الكلب يقطع إذنه لكي يصير مسعور مثلا، هل يجوز هذا؟ طبعا لا يجوز مثل التعذيب، ممارسة أنواع التأديب والتربية للحيوانات ما فيها بأس تدريب الحيوانات، لكن إذا كان فيها نوع تعذيب لها هذا لا يجوز. إذا كان فيه نوع تعذيب، ذكرنا في حلقة ماضية أظن في الجزء الأول من الرفق بالحيوان أن عمر رضي الله تعالى عنه عمم على جميع الناس ألا تربط الدابة ببلجام ثقيل وألا تضرب بسوط في آخره حديدة، قال لا يضرب. فالمقصود أن الضرب الشديد المؤلم لا يجوز، الله سبحانه وتعالى جعلها تحت يدك، لكن مع ذلك لا يجوز هذا الضرب الشديد. يا أخي إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما امرأة لعنت ناقة عاتبها وقال لا تصحبنا ناقة ملعون، امرأة دخلت النار في هرة حبستها، امرأة دخلت الجنة في كلب أسقته، فما بالك يا أخي بغيره؟ فمع ذلك يصبح الحصان وفي نفس الشخص، هو طبيعة الحصان أصلا لأنه يطعمه ويسقيه. بعدين الحيوانات في الغالب لا تحمل الحقد إلا أنواع معينة من الحيوانات مثل الجمل وغيره، لكن المقصود طريقة التربية هذه محرمة. يعني حتى لو جاء إنسان وضرب أباه، ضرب أباه بعدين قال بس أبوي لا يزال يحبني، ليست العبرة يحبك ولا ما يحبك، هذه فطرة في الإنسان. صحيح. إنما فعلك محرم. يا شيخ في أنت ذكرت قصة عن تعذيب الحيوان، قطة وكلب أحلى. أحسنت. أذكر مرة جاءني سبحان الله، ألقيت مرة محاضرة في مسجد في الرياض، ولما خرجت جاءني شاب وكان واضح عليه أنه متعاطي مخدرات ومن شكله ومظهره ولبسه، كنت أنا مخلص الدرس ومجمعي مجموعة شباب طلبة علم يسألون. فلاحظت الشاب واقف بعيد كذا وكأنه يريد أن يسأل لكنه خايف من المشايخ الصغار اللي جنبي، فقلت له أنا سلام عليكم تريد شيء؟ قال أي والله أنا أبغاك. قلت طيب إن شاء الله شباب شوي بس أشوفكم الدرس الجاي. وجئت وسلمت عليه، قال تعال نقف على جنب، فوقفت على جنب جانب المسجد جنب المحراب، كان بعد العشاء وظلمة، فأخرج من يده حبوب مخدرات. قلت أنا أول مرة في حياتي أشوف حبوب بصراحة، أي والله. قلت يا أخي إيش دخلني أنا تعطيني حبوب؟ حدك بنادول. أي قال أنا أبغى أتوب. قلت اللهم لك الحمد، ألقيت على الأرض ودعست به قدمي، تكلمت معه عن التوبة والرجوع إلى الله، ثم قال لي قال يا شيخ لكن أنا عندي أصحاب ناس خربانين ما في قلوبهم رحمة ما في. قلت كيف؟ فذكر لي قصة مؤلمة. قال خرجنا مرة في الصحراء أو قال في مخيم، يقول فكان واحد من الشباب نادانا وقال تعالوا يا شباب، فإذا فيه هرة قد ولدت في هذا المخيم أو استراحة، يقول فأقبلنا ونحن في الليل قد أشعلنا نارا نطبخ عليها طعامنا، يعني يقول فأقبلنا وأخذنا الهرة مع أولادها الصغار في كرتون وجئنا بهم إلى جهة النار وهي تحاول تضرب ونحن نضربها، فربطنا الهرة بقدميها ويديها وأخذنا الصغار وربطنا كل واحد بخيط وأخذنا النزلة في النار والأم تنظر وهي تحوس على التراب، وكلما بدأ يقول طع طع طع هكذا الوبر اللي عليه ألقيناه ونضحك حتى ستة من أولادها كلهم حرقناهم. يقول ثم أخذناها هي وإذا هي قد ذهب صوتها من كثرة الصراخ، وأحرقناها حتى سبحان الله احترقت. ما في قلوبهم رحمة. ما في قلوبهم رحمة يا أخي. يا أخي إذا كان هرة دخلت النار في هرة حبستها، كيف بالله عليك بالله؟ يقول ثم أهلنا عليها التراب، فقلت أكيد كنتم متعاطين ذاك اليوم، أكيد أن عقولكم ليست معكم، ولا ما يتصرف هذا يا أخي إنسان حتى لو أكبر فاجر مجرم ما يتصرف مثل هذا. وقلت له عليك التوبة إلى الله تعالى من هذا، لأن هذا من أكبر المحرمات التي فعلتها. لو أنك حبستها حتى ماتت أقل عذاب عليها من أن تحرق أولادها أمامها. فالمقصود أن الذي يربي حيوانات أو غيره لا يجوز شرعا إلا أن يحترم، أن لا يحقر، الوسم في الوجه احتراما للحيوان لا يوسم في وجهه، وهذا من كفالة الشريعة لجميع الحقوق، حقوق الحيوانات وحقوق ما فوقها، ونزلت في جميع الأديان السماوية. نعم في كل الأديان السماوية جاء كلامك. الوسم الوقت انتهى. الوسم في بعض الإبل توسم في رقبتها. الأمر الأصل أن يوسم في جوانبه. انتهى شباب الوقت، ولا ودي أسمعكم. أشكر لكم أيها الأحبة إنصاتكم واستماعكم، أسأل الله تعالى أن نكون أوصلنا إليكم الفكرة، وأعتذر عن القصة الأخيرة، لكن أحيانا ذكر الواقع الذي نعيشه أمر مهم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد إلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدى دقيقة من ثم سير زين تبي دليلنا قراننا نطبق صلوا معي يا شباب انا مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون